النصيحه ان انت ما يبقالكش خلوه خلاص، ما عدتش تقعد لوحدك تاني خالص خالص. ان شاء الله تنام مع امك في اوضه واحده، ما عدتش تقعد لوحدك تاني. النصيحه التانيه نام بدري. النصيحه التالته قبل الفجر بساعه تكون جوه المسجد مهما كان، وما تمشيش من المسجد الا لما تصلي الضحى. شد حيلك.